بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في شرح رسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الثالث من ليلة الأحد الثامن من شهر صفر من عام 36 و400 ألف من شرح شيخنا على كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق ذكره للمسائل الأربع التي يجب على المسلم تعلمها: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. نعم، هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في سياق ذكره لهذه المسائل الأربع التي قال فيها: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. سبق التنبيه على ما جاء في كلامه في دعائه للرحمة للمتعلم، وما ورد أيضا في قوله يجب علينا، وأن من العلم ما هو واجب ومنه ما هو نفل، وأن هذه المسائل هي من العلم الواجب التي تتعين ويتعين على المسلم معرفتها. قال: تعلم أربع مسائل. سبق أيضا التنبيه على الفرق بين العلم والتعلم. العلم هو الشيء المطلوب، وهو إدراك الأشياء، والتعلم هو فعل العبد وسعيه في تحصيل هذا العلم. ولهذا قالوا: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. فهناك شيء مقصود وهو العلم، وفعل يبتغى به هذا المقصود. فالمطلوب هو العلم، والفعل الذي يسعى إليه في تحصيل هذا العلم هو التعلم. والتعلم أيضا له آداب ذكرها العلماء، بل دلت عليها الأدلة. ولعل من أفضل ما يذكر من الأدلة في آداب طلب العلم ما جاء في حديث جبريل عليه السلام، وهو من حديث عمر قال: دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع يديه على فخذيه، وقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، أخبرني عن الإسلام. هذه المقدمة التي جاءت في وصف عمر رضي الله عنه لجبريل عليه السلام، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فجاء معلما يعلم الناس، ولكنه جاء في صورة سائل. ولهذا حديث جبريل مما يدل على منهج السؤال في طلب العلم، وعلى كيفية السؤال، وعلى ما ينبغي أن يكون عليه السائل. وهذا الحديث له منزلة عظيمة في هذا الدين، في أن هذه الأمة بلغت هذا الحديث من الرسولين الملكي والإنسي. الملكي وهو جبريل، والإنس وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. فجبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، ثم جبريل يصدقه فيما قال. فبلغنا ربنا تبارك وتعالى هذا العلم عن طريق هذين الرسولين وعن طريق هذا الحوار الذي هو منهج في طلب العلم ومنهج في التلقي. وجاء في بداية الحديث وصف هذا السائل كما قال عمر: دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. هذا فيه بيان الهيئة التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم، وأن يكون حسن السمت، وأن يكون نظيف الملبس، وأن يكون متأدبا في سؤاله وفي طلبه للعلم. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يرى عليه أثر السفر. معلوم أن أثر السفر يعني تتغير هيئة المسافر من جهة مظهره وما يبدو عليه من الجهد والتعب، فهذا لا يرى عليه أثر السفر. قال: ولا يعرفه منا أحد، فهو غريب يعني ليس من أهل البلد ولا يرى عليه أثر السفر، فشيء يدعو إلى الغرابة، لأن أهل البلد يكونون في مظهر حسن لكنهم يعرفون، والمسافر لا يعرف لكن تعرف هيئته. فهذا الغريب وهذا الرجل الذي تدرج بنا عمر رضي الله عنه في معرفته كما حصل للصحابة يعني من التدرج، فإنه لم يقل أتانا جبريل، وإنما تدرج قال: دخل علينا رجل. ثم بعد ذلك أخبر في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه جبريل جاء يعلمهم دينهم. وهذا من فقه عمر رضي الله عنه ومن فقه الصحابة في رواية الأحاديث أنهم يتدرجون بالأمة كما حصل التدرج لهم في معرفة هذا السائل وفي طريقته، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فمظهره حسن لا يرى عليه أثر السفر، قال: ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وهذا فيه أدب طالب العلم وهو الاقتراب من الشيخ، كما قال أهل العلم: كلما اقترب كان أوعى وأسمع وكان في نظر الشيخ. ومعلوم أن أهل العلم يعتنون بطلابهم ويعتنون بمراقبتهم، فيكون قريبا من نظر المعلم ويكون قريبا من مراقبته، فإذا رأى فيه سهوا أو غفلة لربما أعاد الكلام أو سأله لينبهه إلى هذه المسألة. ولكن هذا القرب أيضا كما قال العلماء ينبغي أن يكون متوسطا، يعني لا يقترب من الشيخ فيزحمه في مجلسه ويضيق عليه، ولا يبتعد عنه فيفقد شيئا من العلم ويفوته شيء من الكلام. وهذه العصور من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بهذه الوسائل التي أصبح القريب والبعيد يسمعون الكلام بوضوح، ولكن يبقى هذا الأدب وهو اقتراب الطالب من الشيخ أنه يعد فضيلة، حتى إن العلماء يذكرون في تراجم العلماء في طلاب وفي أدب طلب العلم أنه التزاحم بالركب بين يدي العلماء، أي أنهم يدنون ويثنون أقدامهم بين يدي أهل العلم يتعلمون ويتواضعون للعلم. وقوله اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني جعل ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، اختلف في معنى وضع اليدين على الركبتين، هل وضع جبريل يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرجع الضمير أنه للنبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى وضع جبريل يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن المعنى أن جبريل وضع يديه على ركبتيه على يعني فخذيه وركبتيه هو بنفسه. وهذا أيضا فيه أدب، فعلى المعنى الأول أنه محمول على القرب وشدة الاتصال بالشيخ والقرب منه والاجتهاد في أن يعي منه كل شيء. والثاني فيه التحفز للفهم وللمسألة، وأن هذه الجلسة هي جلسة المتأهب الذي ينتظر الجواب بعد أن ألقى السؤال وهو في شوق للإجابة. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن من آداب طلب العلم أن يظهر المتعلم شدة حاجته وفاقته للعلم حتى يبذل له. وأما إذا طلبه عن استعلاء كما يقول بعض السائلين، وليس هذا من أدب السؤال، يسأل بعض العلماء يقول: وإنما سألتك من باب التثبت وألا فأنا أعلم هذه المسألة. فبعض العلماء لا يجيبون هؤلاء ويقولون هؤلاء لم يتأدبوا بأدب العلم. وكان بعض السلف يأتي للصحابة فيسأل الرجل منهم ثم يذهب للثاني ويسأل، حتى لربما سأل 4 أو أكثر ولا يخبر من يسأله بعد سؤاله للأول أن لديه علما في هذه المسألة، وإنما يسأل مسألة المستفصل المستوضح لهذه المسألة. فإظهار الفاقة للعلم وشدة الحاجة إليه مما يحفز الشيخ على إفادة هذا المتعلم وعلى النصح له وعلى التوسع في الكلام، لأنه يرى أن له حاجة ويرى أنه شديد الرغبة في طلب العلم. وهذا مما يجعل الشيخ يعني في توسع في كلامه وفي بيانه من أجل تلك الحاجة التي ذكرها ذلك السائل. ثم قال جبريل: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام. يلاحظ هنا أيضا أن السؤال جاء متدرجا، وما قال أخبرني عن الإسلام والإيمان والإحسان، وإنما سأل مسألة مسألة، قال أخبرني عن الإسلام. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإيمان. هنا قال عمر رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه، عجبنا له يسأله ويصدقه. لأن الأصل في السائل أنه إنما يسأل ليتعلم، وليس لديه علم بحيث يصدق أو أنه ينفي العلم. فهذه من الأمور التي تعجب منها الصحابة. وأما اليوم فترى من يتكلم ويسأل ثم إذا أجيب يقول صدقت، ولا يتعجب الناس. لما؟ لأن الكثير من الناس لم يعرفوا هذا الأدب. وإلا فالأصل أن السائل إذا سأل ينبغي أن يتواضع، فكأن هذا السائل الذي سأل ويصدق كأنه يمتحن هذا المسؤول وهذا العالم، مثل المدرس عندما يسأل الطالب فيجيب فيقول المدرس: أجبت وأصبت وصدقت. لأن هذا السؤال هو من العالم للمتعلم لاستكشاف ما عنده. أما السائل الذي يسأل لينتفع فلا يمكن أن يقول صدقت. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم، قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. كيف يسأل ويصدق؟ لكن بعد أن عرفوا من السائل زال هذا العجب، وتبين لهم أن هذا السؤال هو من جنس آخر، وهو سؤال عالم لعالم. ولهذا سبقا فصلنا في هذه المسألة في بعض الدروس أن السؤال يكون من المتعلم للعالم لمعرفة العلم، ومن العالم للمتعلم لاستكشاف ما لديه، ويكون من العالم للعالم من أجل تعليم الناس، لأن هذا السائل يعلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهذا فيه دلالة على أن من سأل الشيخ ليستظهر ما عنده من العلم ويعلم الناس أن هذا من جنس التعليم. ولهذا نقول بعض السائلين هو معلم، بعض السائلين معلم، لأنه قد توجد مسألة تخفى على الناس أو أمر من الأمور يخفى على الناس، فيأتي هذا السائل ويسأل العالم ثم يجيب فينتفع الناس. وهذا الذي سأل لا يخفى عليه هذا العلم، ولكنه سأل ليجيب ذلك العالم وينتفع الناس بهذه الإجابة. فلما كان هذا السؤال كان في ظاهره أنه من متعلم لعالم، قال عمر رضي الله عنه فعجبنا له يسأله ويصدقه، يقول له صدقت، فتعجبوا من هذا حتى زال العجب بمعرفة أن هذا جبريل وأنه جاء معلما لم يأتي ليتعلم، وإنما هو مبلغ عن الله تبارك وتعالى، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويجيب ثم يصدقه. أيضا نرجع إلى المسألة الأولى، وهي أن هذا العلم ينبغي أن يؤخذ متدرجا، وأن يتدرج طالب العلم في طلبه، وأن يأخذ العلم بتدرج. وحديث جبريل هو شاهد لهذا الأمر، فإنه كما تلاحظون سؤال جبريل سأل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة، ثم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، يعني ثلاثة أسئلة تتعلق بالدين ومراتبه، وسؤالان يتعلقان بيوم القيامة، السؤال الأول عن علم الساعة والسؤال الثاني عن أشراطها. ومع هذا لم يسأل هذه الأسئلة جملة واحدة، وكان بالإمكان أن يقول أخبرني عن الإسلام والإيمان والإحسان، ومتى تقوم الساعة، وما هي علاماتها. وجبريل كما هو معلوم هو مبلغ عن رب العالمين، وهو من أوتي يعني فصاحة في البلاغ والبيان، ويستطيع أن يسأل هذا السؤال بأبلغ من هذه العبارة التي ذكرت، ثم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح العرب بإجابة مفصلة أيضا. لكنه سأل مرتبة مرتبة، سأل عن المرتبة الأولى ثم عن الثانية ثم الثالثة وهكذا. وهذا فيه أدب من أدب الطلب، وهو أن يكون طلب العلم بتدرج، وأن لا يؤخذ العلم جملة، فإن من أخذ العلم جملة نسيه جملة، وإنما يأخذه بتدرج ويتدرج في طلبه. فيه أيضا السؤال عن أصول العلم، فإن جبريل لم يسأل عن شعب الإيمان، وإنما سأل عن مراتب الدين الثلاث، وهذه هي أصول الدين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ولهذا ذكر العلماء من الأدب في طلب العلم هو أن يبدأ العلم بأصوله، وأن تدرس الأصول، ثم بعد ذلك يتدرج مع طالب العلم في معرفة الجزئيات. ولهذا ساد بين أهل العلم العبارة المشهورة من حرم الأصول فقد الوصول، أو حرم الوصول. فالوصول هو تحصيل العلم، ولا يمكن أن يحصل العلم إلا بمعرفة أصوله ثم التدرج بعد ذلك في جزئياته. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو من هو في العلم والتفنن في علوم الدين، يقول إن جزئيات هذا العلم لم يحط بها أحد من الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء لديهم من الأصول ما يلحقون به فروع المسائل بأصولها، فتتبين لهم هذه المسائل. هذا الذي عليه أهل العلم، هو أن تضبط هذه الأصول، ثم بعد ذلك المسائل الجزئية تلحق بأصولها، وهذا مما يسهل الطلب على طلاب العلم، بخلاف من توسع في معرفة المسائل الجزئية. كما تلاحظون يتوسع بعض الناس في مسألة كذا ومسألة كذا، وفي كل يوم يسأل، فلا يحصل العلم لأنه ما أخذه من أصوله، وإنما أخذه من فروعه. فحديث جبريل فيه دلالة على المنهج الصحيح في طلب العلم، وهو أن يكون عن طريق الأصول وعن طريق ضبطها، ثم بعد ذلك يتدرج في معرفة فروع هذا العلم. ولهذا ذكر العلماء أن حديث جبريل هو المنهج الصحيح في طلب العلم، فمن أراد معرفة هذا الدين ومن أراد أن يتعلم العلم الشرعي المتعلق بهذا الدين فليبدأ بحديث جبريل، يعرف الإسلام وأركانه وما أوجب الله فيه، ويعرف الإيمان وأركانه وشعبه وبأي شيء يزيد الإيمان وينقص وما جاء من المسائل الأخرى متعلقة بالإيمان، ويعرف الإحسان وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه، ثم يعرف اليوم الآخر والحساب والجزاء. فهذا هو الدين، معرفة بالشرع ومعرفة بالجزاء والثواب وبما أعد الله عز وجل لمن أطاعه وما أعده من العقوبة لمن عصاه. فهذا هو المنهج الشرعي الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في طلبه للعلم. هذه بعض المسائل المتعلقة بأدب طلب العلم، يعني أحببت أن ننبه عليها من خلال هذا الحديث العظيم، وإلا فالسنة مشتملة على كثير من المسائل المتعلقة بأدب الطلب. قال إنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. هنا يلاحظ أنه ذكر 4 مسائل ولم يتوسع في التقسيم، وإنما ذكر المسائل 4، وهي العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. وهذه المسائل هي أصول العلم كما دل على هذا سورة العصر كما سيأتي. المسائل جمع مسألة، واختلف في تعريف المسألة، فقيل المسألة هي كل ما يسأل عنه، فإذا سأل السائل عن شيء يقال هذه مسألة، ولكن أهل العلم يطلقون المسألة على ما هو أعم، فيطلقونها على بعض القضايا العلمية فيقال مسألة، ثم يذكر تحتها بعض الأحكام الشرعية. ومن أهل العلم من فرق بين المسألة وبين غيرها من العلم، فقال إن المسألة هي ما تضمنت الدليل، وفي الغالب أن المسائل تكون دقيقة، وأما المسائل الظاهرة الأمور الظاهرة فلا يقال أنها مسألة. فيقال مثلا في بعض الأمور المتعلقة بالعقيدة يقال مسألة، ولا يقال مثلا في بيان أحكام الطهارة مثلا مسألة، لأن هذه من الأمور الظاهرة البينة، وإنما تكون المسائل يعني هي الدقيقة. ولهذا تلاحظون أن العلماء المتقدمين يحررون المسائل في باب واحد من أبواب العلم، فإذا أراد أن ينبه على أمر دقيق قال مسألة، ثم ذكر تحتها ما يريد أن يقرره لينبه المتعلم أن هذا أمر دقيق وأنه ينبغي أن يلفت النظر إليه. قال الأولى العلم، هذه أولى المسائل وهو العلم، ثم فصل في هذا العلم قال هو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. العلم هذا هو الأمر الأول، وهو ما يبتغى في طلب العلم، وهو العلم الذي يعرف به وتتحقق به العبادة التي خلقنا من أجلها، كما قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقبل هذا نقف عند يعني حدود العلم، فقد سبق أن ذكرنا مراتب العلم والتدرج فيه، وهنا أشير إلى بعض أقسامه. العلم بالنظر إلى طريقه ينقسم إلى قسمين، علم ضروري وعلم نظري. فالعلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال، وإنما كما يقول بعض أهل العلم أنه يهجم على النفس ولا يمكن للإنسان أن يدفعه. وأما العلم النظري فهو العلم الذي يحتاج إلى استدلال وإلى نظر وإلى تأمل. مثلوا العلم الضروري بمثال، وهو معرفة أن النار محرقة، معرفة أن النار محرقة، يقولون هذا من العلم الضروري لأن الحواس تدل عليه فلا يحتاج الإنسان أن يبحث وأن يبحث عن الأدلة على أن هذه النار محرقة وأن الشمس إذا طلعت أيضا لها حرارة، لأن هذه من العلوم المحسوسة التي لا يحتاج الطالب لها أن يبذل نظرا واستدلالا في طلبها. وأما النوع الثاني فهو الذي يحتاج إلى استدلال وإلى نظر، قالوا مثل مسألة الطهارة وما يشترط فيها من الشروط مثل البسملة ومثل النية في الطهارة، فإن هذه مسائل تحتاج إلى أدلة وتحتاج إلى بحث. العلم الضروري حقيقة مرجعه إلى الحواس عدا العقل، فإن العلم الضروري كما هو ملاحظ مرجعه إلى الحواس، حاسة البصر وحاسة السمع وحاسة الشم وحاسة اللمس، فإن هذه الأمور التي يدركها الإنسان بحواسه هذا من العلم الضروري، مثل أن يرى الجبال والأشجار والأودية والبحار ويرى السماء عالية عن الأرض، فهذا من العلم الضروري الذي يعلمه ببصره. وكذلك كونه يشم الروائح ويميز بين الطيب والخبيث منها، هذه من العلوم ومن الأمور الضرورية، مثل أن يعلم أن رائحة الطيب طيبة وأن الروائح الأخرى كريهة، هذا إنما أدركه بحاسة الشم وهو من العلم الضروري. كذلك الذوق عن طريق ذوقه للطعام، فمن سلم من المرض ميز بين الحلو والمر وبين الحامض والحلو كما هو معلوم، فأصبح يعرف عند الناس أن العسل أنه من المواد الحلوة بالضرورة ولا يحتاج إلى استدلال ولا يحتاج إلى أن يستدل لذلك. وكذلك ما يكون باللمس، مثل ما يعرف الشيء الحار إذا ما وضع اللامس عليه يده أحرقه، ولهذا حتى الصغار الآن إذا أردت أن تعلمه الأشياء الحارة تجعله يجرب أن يضع يده على هذا الإناء الحار فيجد حرارة هذا الشيء، ويتعلم هذا الصغير أن هذا الشيء محرق، بخلاف من ترك تعليم الصغار فإنه لربما وضع يده في أمر محرق والناس بعيدون عنه فتضرر بذلك. فهذه مما تعرف باللمس وبهذه الحاسة التي جعلها الله عز وجل في الإنسان. العقل أيضا يدرك بعض الأمور بالضرورة، مثل أن هذا العالم يعني لم يوجد من غير موجد، كما قال الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فإن العقل يدرك يعني بعض الأمور الضرورية يعني دون تأمل. لكن هناك بعض الأمور يخطئ بعض العقلاء في تقديرها، فيقول بعض الناس هذا هو الصواب بالضرورة ويقول الآخر هذا الصواب بالضرورة، فيخطئون في تقدير الضرورة بالعقل. ومعلوم أن تفاوت الناس في العلم الضروري مرجعه إلى تفاوت العقول. هذا من حيث انقسام العلم باعتبار طريقه. وأما باعتبار نفعه وضره فإن العلم ينقسم إلى قسمين، إلى علم نافع وإلى علم ضار. فالعلم النافع هو ما كان فيه للناس نفع في دينهم أو دنياهم، فما كان فيه نفع للناس في دينهم مثل علم الشريعة وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأمور التي تعين المسلم على تحقيق دينه. وأما العلم الدنيوي فهو ما ينتفع به في الدنيا مثل هذه الصناعات والتجارة والزراعة وهذه العلوم الآن التي وجدت وتوسع الناس فيها، كل ذلك لطلب هذه الأمور الدنيوية، فهذه من الأمور النافعة إذا ابتغى بها طالبها أن يحقق بها مقصدا إما شرعيا أو مباحا، فإن كان شرعيا فهو مثاب وإن كان مباحا فإنه لا يمنع من ذلك، ولكن ليس له أجر من طلب العلم لينال به الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. والنوع الآخر هو العلم الضار، وهو ما للناس فيه ضرر مثل السحر وتعلم السحر والشعوذة، وكذلك ما وجد في هذه العصور من تفنن أهل الشر والفتنة والبلاء ك كما نسمع ونقرأ وتسمعون أن هناك يعني معاهد تعلم الجريمة في بعض الدول الكافرة، تعلم السرقة، تعلم الاعتداء على الناس، تعلم سرقة السيارات، تعلم سرقة البنوك. كل هذه الأمور من العلوم الضارة التي لبس بها الشيطان وأغرى بها يعني جنوده من الإنس، فأصبحوا يتلقون هذه العلوم، وهي في الحقيقة من العلوم الضارة التي ليس للناس فيها نفع. وكذلك كل ما كان من قبيل الشرك والبدع والمعاصي وما أعان عليها، فهذه كلها من العلوم الضارة التي يتضرر الناس بها وليس للناس فيها نفع. وهذه العلوم الضارة محرمة في الشرع، ولا يجوز للإنسان أن يتعلمها ولا يعلمها، لقول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيضا العلم النافع ينقسم انقسام آخر باعتبار الانتفاع به من عدمه. فالعلم النافع لا شك أنه هو نافع باعتبار وصفه، ولكن باعتبار انتفاع الغير به فهو منقسم إلى قسمين: علم ينتفع به وعلم لا ينتفع به. فالعلم الذي ينتفع به فهو علم العالم الذي عمل بعلمه وانتفع بعلمه في طاعة الله، فعلمه حجة له يوم القيامة. وأما العلم الذي لا ينتفع به فهو علم المتعلم الذي تعلم العلم ولكنه لم يعمل به، فأصبح حجة عليه. ولهذا جاء في الحديث: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. فالإنسان محتاج أولا أن يتعلم العلم النافع، والأمر الثاني أن ينتفع بعلمه وأن يكون مستعينا بعلمه على طاعة الله عز وجل. وإلا فلربما كان بعض أهل العلم أبعد عن الدين من بعض الجهلة، لأن الجاهل قد يعذر يوم القيامة، وأما هذا العالم فعلمه حجة عليه. ولهذا كان بعض السلف يرى امرأة ولها قصر وتذكر أنها من أصحاب الثراء ومن أصحاب التوسع في الدنيا، يقول: ظني أن الله يغفر لهذه المرأة 70 مرة قبل أن يغفر لي مرة، لأنها تجهل وأعلم، لأنها تجهل وأعلم. فمن انتسب لهذا العلم وعرف الشرع وعرف الوعد والوعيد وعرف الجنة والنار وعرف تفاصيل هذه الأمور ثم بعد ذلك لم يعمل، فهذا دليل على وجود شر متأصل والعياذ بالله، أنه مع وجود هذا العلم لم ينتفع. بينما هذا العلم لو ناله بعض الجهال لعملوا به. ولهذا بعض الناس والعياذ بالله من أهل العلم من يدخل الناس الجنة بعلمه وهو معذب بعلمه والعياذ بالله، وهو كل من طلب العلم لغير الله أو بذله لغير الله أو تعلمه ليماري به العلماء ويترفع به على الناس، فهذا علم لا ينتفع به وإنما هو حجة على صاحبه. أيضا من أقسام العلم، إذا دخلنا في العلم الشرعي، العلم الشرعي أيضا ينقسم أقسام باعتبار تعلقه: علم بالله وعلم بالشرع. هذا هو العلم الشرعي. العلم الشرعي ينقسم إلى قسمين: علم بالله تبارك وتعالى وعلم بالشرع. لا يخرج العلم الشرعي عن هذين النوعين. فالنوع الأول علم بالمعبود، والنوع الثاني علم بالعبادة. الإنس والجن ما خلقوا إلا لعبادة الله، كما قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا كنا لم نخلق إلا للعبادة، فالعلم النافع هو أن نتعلم هذه العبادة، ولا يمكن أن نتعلم العبادة دون أن نعلم من نعبد. ولهذا العلم الشرعي النافع يرجع إلى هذين الأصلين، وهما علم بالمعبود وعلم بالعبادة. علم بالمعبود وهو الله، وعلم بالعبادة وهي الشرع. فمن استقام على هذين الأصلين فهو على بصيرة من دينه، يعرف ربه تبارك وتعالى ويعرف شرعه. ومن حاد عن هذا الطريق فإنه سيرد عليه الخلل بقدر ما قصر في هذين النوعين. ولهذا تلاحظون أن الفتن والشبه والبدع التي وقعت في الأمة إما أن تكون متعلقة بالجهل بالله أو بالجهل بالشرع. وأما من كان عالما بالله عالما بشرعه فإن هذا من العلماء الذين وفقهم الله وبصرهم بدينه. فهذا هو العلم الشرعي. ثم هناك بعد ذلك تفريعات لهذا العلم، فالعلم بالله أيضا يتفرع إلى فروع أخرى: علم بالربوبية، وعلم بالألوهية، وعلم بالأسماء والصفات. ثم الشرع أيضا يتفرع إلى فروع، إلى علم بالأصول وإلى علم بالفروع. ثم تأتي التفريعات، الفروع أيضا متفرعة: علم بالصلاة، وعلم بالزكاة، وعلم بالصوم، وعلم بالحج، وعلم بالأخلاق، وعلم بالمعاملة. ولهذا تجدون أن هذه التفريعات كلها مما يعين طالب العلم على رسم منهجه في طلب العلم، وأن يبدأ منهجه وأن يبدأ طريقه بتدرج في هذا العلم. فأولا يطلب العلم بالله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأول ما يطلب العلم بالله تبارك وتعالى، وأن يعرف المسلم ربه وخالقه الذي أوجده ورزقه ورباه بالنعم وأرسل إليه الرسل وكرمه بهذا الدين، أن يعرف ربه تبارك وتعالى بربوبيته وبأفعاله الدالة على استحقاقه للعبادة. ثم يعرف ربه تبارك وتعالى معرفة تكون أكثر تفصيلا بمعرفة أسمائه وصفاته، ويدعو الله عز وجل بأسمائه ويتوسل إليه بصفاته، ويحقق مقتضى هذا العلم برجاء الله تبارك وتعالى وبخوفه من عقابه. ثم بعد ذلك يتعلم العبادة التي شرع وأنزل هذا الدين وأنزل هذا الكتاب بها، وهو أن يعبد الله عز وجل على وجه المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم مع إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. وكما قلنا في العلم أنه علم بالله وعلم بالشرع، فكذلك العمل ينقسم إلى قسمين: عمل لله وعمل بشرع الله. العمل لله هو الإخلاص، والعمل بشرع الله هي المتابعة. ولهذا تلاحظون أن العلماء يذكرون في توحيد العبادة أنه يبنى على أصلين: الأصل الأول هو الإخلاص، والأصل الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص هي العمل لله، والمتابعة هي العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتوقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن يقيد ذكر من الأذكار كقول القائل أستغفر الله بتقييدات ورد مثالها في الشرع، فيقول مثلا أستغفر الله عدد خلقه ورضا نفسه إلى آخره؟ لا تجوز هذه الصيغة، وإنما هذه الصيغة التي فيها تضعيف للعمل كقول سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، هي صيغة تعبدية، لا يجوز أن ننقل هذه الصيغة لغيرها من أنواع الاستغفار والذكر، كأن تقول لا إله إلا الله عدد خلقه أو تقول استغفر الله عدد خلقه. وإنما هذه الصيغة يعني متعلقة بهذا النوع من التسبيح كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدخل في البدع الإضافية. وأنا أنبه هنا لمسألة، وأن هذا الذكر أنه عبادة عظيمة، فالشارع تبارك وتعالى شرع لنا هذا الذكر، وهذا الذكر جاء مقيدا بألفاظ كما تلاحظون. مدار الأذكار ومدار الذكر على هذه الكلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأحيانا ترد الأذكار بأن يضم بعضها إلى بعض، كما جاء أن أفضل الكلام بعد كلام الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي بعض الروايات إضافة لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي بعضها يضاف التسبيح مع التحميد سبحان الله وبحمده كما جاء في الحديث في الصحيحين كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذه الصيغ كلها صيغ تعبدية، لا يجوز لنا أن نحدث ذكرا ولو كان معناه صحيح. يعني مثال ذلك، لو أن رجل قال الله أعظم الله أعظم الله أعظم كررها 100 مرة، هذه الكلمة الصحيحة أو باطلة من حيث المعنى؟ صحيحة باتفاق المسلمين أن الله عز وجل أعظم من كل شيء، لكن لم يشرع لنا أن نذكر الله بها، يعني في مقام العبادة. أما في مقام سياق الكلام مثل يقال هذا عظيم فيقول بعض المسلمين الله أعظم، هذا حق، لكن لم يشرع لنا في مقام الذكر أن تقول الله أعظم الله أجل الله أعظم الله أجل الله أعلى. فهذه الكلمات صحيحة لكن لم يشرع لنا يعني أن نذكر الله عز وجل بها. إذن الذكر هو توقيفي من جهة ألفاظه ومن جهة صيغه ومن جهة عدده ومن جهة أحواله، فإن هناك إذكار في الصباح وهناك إذكار في المساء وهناك إذكار للنوم وهناك إذكار لدخول الخلاء والخروج منه وهناك إذكار لدخول المسجد والخروج منه. فهذه الأذكار يسميها العلماء الأذكار المقيدة، فلا يجوز للإنسان أن يخرج هذا الذكر المقيد ويقوله في صلاته. ونحن نسمع يعني من بعض المسلمين ممن يظن بهم الخير أنه يأتي بأذكار النوم في أذكار المساء ويقول في سجوده ما يقال من أذكار النوم، ويقول بعد الصلوات ما يقال مثلا في أذكار الصباح. فيجب على المسلمين أن يفقهوا هذا الأمر. يعني الآن كل المسلمين يعلمون أهمية العلم بالصلاة، كون المسلم يتعلم الصلاة يعلم ركوعها وسجودها وما الذي يقال في الركوع وما الذي يقال في السجود، لكن الذكر الناس في غفلة عنه، وللأسف حتى العناية به من جهة التصنيف قليلة. يعني فتجد الخوض الكبير في هذا الباب، مع أن هذا الذكر هو من أفضل العمل، بل إن بعض العلماء يقول أفضل العمل بعد الواجبات هو ذكر الله. فيجب على المسلم أن يتعلم كيف يذكر الله ومتى يذكر الله وما هي أذكار الصباح وما هي أذكار المساء. وهذه الأذكار من جهة العدد أيضا جاءت مقيدة، بعضها 100 وبعضها 10 وبعضها 7 وبعضها 4 وبعضها 3 وبعضها 1، ويجب أن نلتزم بهذه الأعداد كما جاءت بذلك السنة. وهناك في مقابل الذكر المقيد والقيود كما ذكرت، إما أن يقيد بزمن أو يقيد بعدد أو يقيد بحال. وأما المطلق فهو ما لم يقيد لا بعدد ولا زمن ولا حال. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على كنز من كنوز الجنة؟ قالوا نعم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إذن نكثر؟ قال الله أكثر. هنا لم يقيد هذا الذكر بوقت ولم يقيده بعدد ولم يقيده بحال، ففي كل وقت وفي كل حال أكثر من هذا الكنز العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك الأذكار المقيدة جاءت مطلقة في بعض الأوقات، فالاستغفار جاء مقيدا ومطلقا، والتهليل جاء مقيدا ومطلقا، والتحميد جاء مقيدا ومطلقا. فيجب على المسلم أن يتعلم يعني هذا العلم الشريف العظيم الذي هو أنفع ما يكون للمسلم، وهذا هو العلم النافع الذي إذا فقه الإنسان فيه وعرفه وعرف ضوابطه وعرف يعني أحكامه انتفع به انتفاعا عظيما. فنتمنى أن تكثر المصنفات يعني في هذا الأمر، وأنا أحب وأسعى يعني أن أجمع في هذا شيئا. وهناك بعض الأمور كنت أهتم بها قديما ولا زلت أعتني بها وأدونها، لكن لا ندري عن الإنسان ما الذي سيكتب له وما الذي يقدر الله عز وجل له، ولكن أنا أحث طلاب العلم أن تكثر المصنفات في الفقه بالذكر وبأحكامه على هذا التقرير المتقدم، والتوسع في ذلك، بحيث نضبط هذا الباب العظيم الذي هو أنفع ما يكون للمسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: نفع الله بكم، ما حكم ما تفعله بعض النساء من قراءة القرآن على يد رجل في الغرف الصوتية؟ الأصل إن وجدت المرأة المعلمة أن تتعلم المرأة على بنات جنسها، هذا أنفع ما يكون، وأيضا يحصل لها من الانتفاع بها، لأنه خاصة قراءة القرآن كما هو معلوم أنه متعلق بالنظر إلى يعني قراءة القارئ وأدائه، حتى إن القراء يقول لطالبه: انظر إلى شفتي ولا يعني ترخي النظر فلا تدري ما سأفعل، وإنما تسمع صوته. فمما يعني يقرره القراء أنه النظر إلى يعني أداء القارئ وإلى حركة الشفتين، وأيضا عندما يعلم مخارج الحروف مما ينتفع به، وهذا لا يحصل للمرأة إذا كانت تتلقى عن رجل، لأن الرجل قد تسمع الصوت ولا ترى يعني الوجه إذا التزم بالآداب الشرعية في هذا. فالأفضل أن تتلقى عن بنات جنسها، إن لم يحصل فلا بأس أن تتلقى أو أن يتلقى القرآن عن الشيوخ من خلال هذه الوسائل. وهنا نقول قد يكون الآن النظر إلى الشيخ عندما يقرأ مطلوب، بخلاف مثلا دروسنا الآن في العقيدة لا يحتاج المتعلم أن يرى وجه الشيخ عندما يتكلم في مسألة في العقيدة أو في مسألة في الطهارة أو في مسألة في الآداب والمعاملة. وأما الأداء في القراءة فمعلوم أنه متعلق يعني بمخارج الحروف وبما يوجه إليه القراء. نعم. ويقول السائل عبر الشبكة: كيف تكون المثابرة على طلب العلم الشرعي وخاصة النساء، ونريد كلمة عن أهمية المرأة في بناء الأمة؟ العلم الشرعي غاية عظيمة، وقد يصعب في بداية الأمر، لكن إذا طلبه طالب العلم وأدرك منه شيئا وجد حلاوة العلم ووجد لذته. ولهذا من أدرك العلم، ولا ندعي هذه المنزلة لكن نحكي كلام العلماء، يذكرون لذتهم بالعلم ويذكرون تلذذهم بتحرير المسائل وبيانها للناس، ما لا يمكن أن يوصف يعني من كلامنا اليوم، حتى إن بعضهم يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لقارعون عليها بالسيوف. شيخ الإسلام ابن تيمية لما سجن قال: صدري جنتي، وكان في القلعة يكتب العلم، وما شق عليه السجن حتى منع من الكتابة ومنع من الأقلام والكراريس، فأخذ يكتب بالفحم، ثم منع من ذلك فشق عليه، ثم مات بعد ذلك رحمه الله في القلعة. فالمقصود أن العلم يعني بدايته قد تصعب، ولكن إذا وجد طالب العلم حلاوته ولذته ووجد يعني شيئا منه، فإنه سيجد لذة تعينه على طلبه وعلى المثابرة عليه. وكما قلت، العلم إذا طلب بتدرج سيحصل طالب العلم هذا العلم الذي يطلبه، وسيسهل عليه وسيجد لذة، كالذي يسير على سلم في كل يوم يرى أنه ارتقى درجة. وأما الذي لا يسير على منهج صحيح، وإنما يتخبط في المسائل ولا يفرق بين أصل وفرع ولا ما يتعين علمه وما هو من فروض الكفايات، فسيتخبط خبط عشواء، ولربما طلب بعض المسائل الجزئية وهو فاقد لأصولها، فلا يحصل له هذا الأمر. ولهذا تجد أن العالم إذا كان مؤصلا، كما يقولون هذا عالم مؤصل وهذا غير مؤصل، لن تجد عنده زلة يخالف فيها العلماء، وإنما يبقى الخلاف بين العلماء يدور حول اختلاف السلف. وأما أن يشذ رجل كما نسمع الآن من الأمور يعني التي يظهر بها بعض الناس من شواذ المسائل ومن الأمور التي ليست معروفة عند أهل العلم، هذا دليل على قلة التأصيل وعلى قلة الفهم وعلى عدم التدرج في طلب العلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بينوا لنا مسمى الإيمان. الإيمان عرفه السلف بأنه اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد وقول وعمل، وهذا تعريف للإيمان بأجزائه الثلاثة، وهي أجزاء البدن القلب واللسان والجوارح. وعرفه النبي صلى الله عليه وسلم بشعبه، قال الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، وعرفه في حديث جبريل بأركانه. وهذا مما يدل على أن الإيمان عرف بتعريفات كثيرة، وهذا مما يدل على أن الشيء يعرف بعدة تعريفات، قد يعرف بأجزائه، وقد يعرف بأركانه، وقد يعرف بالأجزاء البدنية التي ترجع إليه، وقد يعرف أحيانا ببعض شعبه، كأن يقال ما هو الإيمان، يقال الإيمان هو الصلاة، كما قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، لأن هذه الصلاة هي أعظم الشعب الإيمانية. أحسن الله عليكم. يقول السائل: قال لي رجل يجوز التوسل، وقال إن الدليل هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أفلتت الدابة من أحدكم فليقول يا عباد الله أمسكوا، فهل هذا الحديث صحيح؟ التوسل ذكر العلماء أنه له 3 أنواع صحيحة، وهي التوسل بأسماء الله وصفاته، وهذا أفضل مراتب التوسل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتوسل الأنبياء والرسل هو بأسماء الله وصفاته. والنوع الثاني التوسل لله بدعاء الرجل الصالح، كأن يطلب من بعض الصالحين الدعاء، كما سأل هذا بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له. والنوع الثالث التوسل لله بالدعاء بالتوسل بالعمل الصالح، كما جاء في قصة 3 الذين كانوا في طريق فانقضت صخرة فسدت عليهم الكهف الذي آووا إليه من المطر، فتوسلوا إلى الله بأعمالهم كما جاء في هذا الحديث. وأما ما جاء في هذا الحديث فإن إن ثبت هذا الحديث فإن هذا المعنى لا يدل على سؤال المخلوقين، وإنما هو محمول على من يسمع هذا من المخلوقين، مثل إذا انفلتت الدابة فأن يقال عباد الله أمسكوا أمسكوا، يقصد بذلك من يسمعه من الإنس، لا يقصد بذلك مخاطبة يعني العالم الغيبي من الجن. مع أن هذا الحديث فيما يعني يحضرني أن فيه نظر وأنه لا يثبت، لكن لو ثبت ليس معناه أنه جواز التوسل بالجن وسؤالهم، فإن هذا محرم. وأما الاستعانة بالإنس فيما يقدرون عليه، مثل من انفلتت دابته فيقول للناس أمسكوها علي، أو من غرق في البحر وبحوله من يستطيع أن يغيثه يقول يا فلان أغثني، فإن هذا لا بأس به، وهو جائز إذا كان بشروط كما قال العلماء، وهو أن يكون المخاطب بهذا يسمع، وأن يكون حيا سميعا، وأن يكون قادرا على إعانة ذلك، لا يسأله مثلا أن يفرج عنه الكروب وأن يرد غائبه وأن يشفي مريضه، وإنما يسأله ما يقدر عليه. صلى الله عليكم. يقول السائل: كيف يفرق الإنسان بين الشرك الأصغر والأكبر؟ الشرك الأكبر هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، مثل الذبح والنذر والركوع والسجود، وكذلك الأعمال القلبية من المحبة والخوف. إذا أحب المخلوق يعني كمحبة الله أو أعظم من محبة الله، فإن هذه محبة شركية، فهذا هو الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فيعرفه العلماء بأنه شرك الألفاظ، يعني تجري على اللسان كلمة وهو لا يعتقدها، كمن يحلف بغير الله. فالذي يحلف بغير الله لا يعظم المخلوق كتعظيمه لله، لأنه لو حصل ذلك كان من الأكبر، لكن يجري على لسانه القسم بغير الله تبارك وتعالى من المخلوقين، فهذا شرك أصغر. وكذلك قول الرجل مالي إلا الله وأنت، فيجعل هذا المخلوق يعني يعطف على الله عز وجل وكأنه يساويه أو يساوي بينه وبين الله. ولهذا لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فالشرك الأصغر هو شرك الألفاظ، وهو أيضا يتعلق بالعمل، كما عرفه الإمام ابن القيم بأنه يسير الرياء. ومعنى يسير الرياء أن العمل من أصله يكون خالصا لله، لكن يعرض للعامل في أثناء العمل تزيين العمل من أجل الناس فهذا شرك أصغر. وأما إذا كان لا ينبعث للعمل من أصله إلا رياء للناس فإن هذا لا يصدر إلا من المنافق النفاق الأكبر. قل السائل: ما نصيحتكم لمن استعجل في السؤال لأجل تعليم الناس والسائل حينئذ لم يعرف الواقع كان يسأل عن البدعة في مجتمع العوام؟ السؤال ينبغي أن يكون بفقه، من سأل ليعلم الناس يكون من أهل العلم ولا يسأل عن أمر قد يكون هو يريد الخير لكن الإجابة عليه قد تثير فتنة، أو أن يسأل عن مسألة دقيقة في مجتمع أو في مجلس لا يدركها يعني من يسمع فتكون فتنة للناس. فينبغي أن يكون فقيها بالدين وأن يسأل المسائل التي ينتفع الناس بها ولا يسأل المسائل التي الإجابة عليها تكون فتنة للناس أو تكون مثار خلاف واختلاف، وإنما يسأل لنفع الناس مما تدركه عقولهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمى المصنف رحمه الله كتابه الأصول الثلاثة ثم قال رحمه الله: يجب علينا تعلم أربع مسائل، فنرجو التوضيح. نعم، هذه مقدمة ذكرها المصنف رحمه الله للشروع في الأصول الثلاثة التي هي هدفه من هذا الكتاب، لأنه ذكر المسائل الأربعة وذكر المسألة الأولى وهي العلم وأنه معرفة العبد لربه ونبيه ودين الإسلام، فهذه هي المقدمة التي سيأتي بعد ذلك سيفصل فيها كما سيأتي في قراءتنا لهذه الرسالة. صلى الله عليكم. يقول السائل: سمعت العلامة ابن عثيمين رحمه الله يقول: ما معناه إن الترف مبعد على الآخرة وعن طلبها، فما هو ضابط طلب الدنيا والغنى فيها بحيث لا يكون إفراط ولا تفريط؟ طلب الدنيا لا يكون يغلب على طالبها بحيث يضيع دينه، وإنما كما قال العلماء: اعمل للدين وللدنيا، فإن كنت مضرا بإحداهما فأضر بالدنيا ولا تضر بالدين، مع أن الأصل أنه لا تعارض بين الأمرين. كان خيار الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم وتعلموا الدين وكانوا يعملون في الأسواق، منهم التاجر ومنهم المزارع ومنهم من له يعني حرف أخرى، فما تعارض العمل مع طلب العلم، ولكن هذا يحتاج إلى فقه. وأما الإغراق في طلب الدنيا بحيث يقول بعض الناس: أنا ليس عندي وقت لطلب العلم، ويفرط في عبادته وفي صلاته، ولربما ضيع الواجبات بدعوى انشغاله بالتجارة أو بانشغاله بأمور أخرى، فلا شك أن هذا خطر على المسلم في أن يشتغل بدنياه ويضيع دينه الذي خلق من أجله. صلى الله عليكم. يقول السائل: قول المصنف رحمه الله: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، الضمير في قوله بالأدلة هل يعود على دين الإسلام أم على النبي صلى الله عليه وسلم أو على الله تبارك وتعالى؟ الذي يظهر أنه عائد على المسائل الثلاث جميعا، يعني على معرفة العبد لربه ولنبيه صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام، لأن هذه كلها من العلوم التي يرجع فيها إلى الدليل، ولا يجوز للإنسان، خاص العلم بالله، لا يجوز للإنسان أن يطلب العلم بالله عز وجل بغير الدليل، بل لا سبيل لنا كما قال العلماء: العلم بالأشياء يعني له ثلاث طرق، إما برؤيته أو برؤية مثيله أو بالخبر عنه والوصف، فالله عز وجل لم نره بأعيننا وليس له نظير وليس له مثيل، تعالى الله عن ذلك، كما قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما بقي من الطرق التي يعرف بها العلم إلا طريق الوصف، وهذا لا يكون إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله بعثه إلينا يكون ذلك كل ذلك بالأخبار الثابتة الصحيحة وما دلت عليه الأدلة من وجوب اتباعه، دون غلو في النبي صلى الله عليه وسلم أو تقصير في مقامه عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز للطالب أن يقرأ القرآن وهو يتحرك من الأمام إلى الخلف؟ فما نصيحتكم لنا؟ إذا كان يقصد الحركة التي تعود عليها بعض الناس فينبغي أن يتجنبها من يتلو القرآن، لأن هذه في الحقيقة نشأت عند بعض من ينتسب إلى بعض الطرق الصوفية، وبعض هؤلاء التلاميذ هم على سلامة عقيدة، وكذلك قد يكون مشايخهم لكنهم تربوا عليها، فينبغي تجنب هذا الأمر لأنه يشوش على طالب العلم ويقطعه عن الخشوع. ومعلوم أن من أراد أن يتفكر وأن يتدبر فكلما هدأت جوارحه تهيأ ذهنه وعقله للتدبر، ولهذا ترى الذي يتفكر ويتأمل تعرفه بالنظر إلى وجهه أنه لا يعبث، وإنما ركز بصره في أمر معين وشحذ ذهنه لتأمل هذه المسألة. فهذه الحركة هي في الحقيقة تشغل الإنسان عن الخشوع وإن تعود عليها بعض الناس، ولربما أضرت بالصحة، لأن هذه الحركة السريعة وهو يتحرك لربما يعني سببت له بعد ذلك بعض الأمراض. لكن إذا تعود عليها بعض الناس وما استطاع أن يتركها ويتخلص منها فهذا حكمه حكم العاجز الذي يعجز عن الشيء، وأما إذا كان هو يتعمد ذلك فينبغي له أن يتجنب هذا الأمر، خاصة في من يظن أن هذا من آداب القراءة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يقرؤون القرآن وما نقل أنهم يتحركون هذا التحرك. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل من الأدب مبادرة أهل الفضل بالسلام وإن كنا جلوسا وهم قيام؟ أعيد السؤال. يقول السائل: هل من الأدب مبادرة أهل الفضل بالسلام وإن كنا جلوسا وهم قيام؟ الذي يظهر أنه يقصد بالسلام المصافحة، وهذا أيضا من تحرير الأسئلة والألفاظ، وإلا فالسلام يلقى كما قال في النبي صلى الله عليه وسلم: يسلم القائم على الجالس. هذا الأصل في السلام، أنه من قدم فالقادم يسلم على الجالس والقائم يسلم على الجالس، لكن كأنه يقصد المصافحة. المصافحة لا بأس إذا كان يعني رجل له فضل كشيخ كبير